حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. شغلت بالك وغير بالك انا شغل وادي اللعبة المكشوف افضل لو شغل بالك انا مش شغل لغيابك تاني اللي جابك ما خلاص قفلت من غابك انحراف انحراف انحراف قلبي جامد ما بعرف شغال انحراف انحراف انحراف قلبي جامد ما بعرف شغال انا لعبكم بمزاجي اصل انا فرود هداك شايف غل وغيرة وعيون صفرة كتيرة انا كل ما امن حد بجد يدخل قلبي بحيرة عايش وسط زغابك دنيا اتقلبت غابك لو هتسيب وتعيش طيب كله عليك يتغابك كل يوم كل يوم كل يوم قلبي عايش يشيل الهموم كل يوم كل يوم كل يوم قلبي عايش يشيل الهموم من كتر ما شفت ندال عيني مش بتشوف النوم براحتي عايش بخيالي وانسى اللي هينساني اللي انا شلته في عيني عيني ده اكتر حد اذاني اللي يروح ويودع ما بقاش ينفع يرجع خدت الضربه وبقيت اوقف وراكو ده ما بقاش يوجع لو شغل بالك انا مش شغل لغيابك تاني اللي جابك ما خلاص قفلت انا بابك I'm back.